أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوان الكرام، في هذا الخضم الذي تعيشه الأمة الإسلامية، فما علينا إلا أن نذكركم ونذكر أنفسنا بأحاديث صحيحة صريحة بين يدي الساعة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيفة التي لا تنطق عن الهوى، وهي صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الكرام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث بين يدي الساعة، وأقول لكم الآن عدة أحاديث يا إخواني الكرام قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذرا ومنبئا ماذا يكون مصير أمته في آخر الزمان. قال في الحديث الصحيح: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم كثير، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله تبارك وتعالى من قلوب أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث يا إخواني الكرام، كما قال العلماء وعلى رأسهم ابن كثير، هذا الحديث من أشراط الساعة. هذا الحديث يبين يا إخواني الكرام على أننا الآن في هذه اللحظة ينطبق علينا. ماذا يقول؟ دعوني أنبهكم ودعوني أفسر لكم ولو بالعامية، لأن الأهم من الجمعة يا إخواني الكرام ومن خطبة الجمعة هو الإنذار والتذكير والموعظة الحسنة، فلذلك وجب علينا أن نوصلها إلى أبنائنا وإلى جماعتنا، ولو أدى ذلك بنا إلى النزول عن درجة اللغة العربية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يوشك قريب، رجاي وعد الوقت، رجاي وعد الوقت، تتنادى عليكم الأمم من كل أفق، يتنادون علينا يا إخواني الكرام من كل مكان، اليهود والنصارى وغيرهم من الملل يتنادون علينا من كل مكان، كما يتنادى الأكلة على قطعتها، كما أن الناس إذا جعلوا قطعة بينهم للأكل يتنادون من هنا وهناك: تعال يا فلان تأكل، وتعال يا فلان تأكل. فكذلك الكفرة تنادوا علينا: تعالوا تأخذوا من خيرات المسلمين، تعالوا لكي تذلوا المسلمين، تعالوا لكي تأخذوا ديارهم وأرضهم وأرزاقهم وتبعثروا دينهم، تعالوا وهلموا. فأجمعوا كيدهم ثم أتوا إلينا صفا. يا إخواني الكرام انتبهوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ إحنا ذاك الوقت نكون قلال. قال: لا، لا تكونون كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ما تكونوا شقلان، تكونون كثيرا ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تكونون مثل الخش بتاع الواد، ما فيكم نفع، ما فيكم قوة، ما فيكم إيمان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ينطبق يا إخواني الكرام على حالنا الآن في هذه اللحظة. فنحن الآن كما يقول أهل الإحصاء، فنحن الآن مليار مسلم في جميع أنحاء العالم يا إخواني الكرام. ولكننا كما قال سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى، أننا غثاء كغثاء السيل، والعياذ بالله. الشكوى لله تبارك وتعالى، أصبحنا كتخشت الواد، ما فينا حتى نفع يا إخواني الكرام. وقال رسولنا لما قال: تكونون غثاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. الله تبارك وتعالى ينزع من قلوب الأعداء المهابة من المسلمين، فيصبحوا لا يهبوننا ولا يجعلوننا حسابا، بل يجعلوننا مثل الذباب ومثل البراغيث، ما يديروناش حساب يا إخواني الكرام. يجيبونا الدواء تاع النمل ويقتلونا به. لماذا؟ لنقول هذا ما همش بشر، وفعلا والله لا يجعلوننا حسابا ولو صغيرة يا إخواني الكرام. هيئة الأمم هذه تحم الكافرة يا إخواني الكرام، تجعل قوانين للضفادع وللكلاب وللقردة ولكل شيء يا إخواني الكرام، ولكن لا تجعل قانون للمسلمين. فالمسلمون اقتلونهم أفراد وجماعات، ولا أحد يدافع عنهم، لا دولة إسلامية تدافع عنهم، ولا هيئة الأمم المتحدة تحم تدافع عنا. من يدافع عنا يا إخواني الكرام؟ يدافع عنا الله. إذن الرجعة إلى الله تبارك وتعالى. فقد نمنا كثيرا، ولقد تأخرنا كثيرا، ولقد هربنا عن الله كثيرا. الرجعة كما قال ربنا تبارك وتعالى: أزفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفة. المصيبة وصلت، أشكون يسلكها؟ يسلكها ربي، ما يسلكها لا تواريخ ولا معدات ولا دبابات ولا شيء، يسلكها ربي سبحانه. فالقلوب المؤمنة التقية الناقية التي لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. رحمة الله وبركاته. نريد أن نتمم ما تبقى من أسئلة الجمعة الماضية. هذا سؤال من امرأة تقول: لقد تزوج ابنها بغير رضاها، يعني حلفت بالله تعالى أن هذه البنت لا تدخل البيت، وفي الأخير غلبها في الرأي، وهي اليوم تسأل عن حكم الدين بالنسبة لما حلفت به. هذا المرأة هذه حلفت لولدها، قالت له: هذا المرأة هذه ما تدخلش للدار، فهمنا؟ وفي الأخير غلبها في الرأي ودخلها لها للدار وتزوج بها. الله يجعل الزواج إن شاء الله مبارك. المهم، الحكم انتاع المرأة هذه ما هو؟ الحمد لله، الله تبارك وتعالى لم يجعلنا في ضيق من ديننا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من حلف على شيء ثم رأى غيره أحسن منه فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. كي تحلف على حاجة فهمنا، وفي الآخر تشوف ذيك الحاجة ما خرجتش عليك، تبغي تولي، واحد يقول لك: لا لا راك حلفت ما توليش، انت حلف باللي ما تخش دار أخوك ولا ما تنطرش مع بابات، عيب، هذا حرام. طيب تقول انا ذك بغيت نرجع كيف، يقول لك الشرع ما دام القضيه هذه ترجع سلك من اللي ما ترجعش، ارجع وكفر على اليمين تاعك. والتكفير عن اليمين يا اخواني الكرام هو اما ان يطعم، اذا كان في يده ميسور ان يطعم 10 مساكين او يكسوهم، فهمنا كيف يكسيهم؟ يعني قال العلماء حتى اذا اشترى له عمامه او كساه، اشترى له سروال او كساه، فهمنا كيف؟ ما اشترك كما قال بعضهم من العمامة إلى الصباط هذه هي الكسوة، ولكن قال بعض العلماء إذا اشترى له عمامة أو اشترى له عباءة أو سروالا فقد كساه. إذا كان ميسور يكسي 10 مساكين، ما استطاع شيء يوكلهم أو يكسوهم، ما استطاعش يصوم 3 أيام. هذه هي كفارة اليمين، فيها 3 مراحل، إما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسوهم، وإما أن يصوم 3 أيام. هذا المرأة تشوف روحها إلى القات روحها ميسورة، عندها المال لباس بها، ماذا بنا احنا باش توكل ولا تكسي، لأنك تصوم واش استفدنا؟ ما استفدنا شيء، هي جزا في بدارها يتصوم، بينما كي توكل ولا تكسي يعني المؤمنين يعني الضعفاء استفادوا. كيف ما تشوف رحمة الله تبارك وتعالى في عباده يجعل الكفارات أولا فيها تخفيف للإنسان الذي وقع في شيء، ثانيا فيها تخفيف على الناس الذين يجاورونه من الفقراء والمساكين وغيرهم. هذا هو الحكم انتهى، والله تبارك وتعالى أعلم. ثاني دارت سؤال في ظهر الصفحة تقول أنا أخت مسلمة أحب الله تبارك وتعالى وأخشى عقابه، ولقد أخذت عهدا على نفسي بأن لا أدخل الحلاقة مدى العمر ما دامت حرام، وفي ذات يوم تمكن مني الشيطان وذهبت إليها، ولكن تحسرت تحصرا كبيرا وندمت أشد الندم، فماذا أفعل الآن؟ هذا المرأة هذه قالت أنا خاف ربي ونخشى عقابه، والحمد لله أنا أقول لكم يعني بدت الاستجابة تكون بين النساء. وإن كان بلغني عن بعض الإخوة قال لي بعض النصارى هم غضبوا عليك يا شيخ، فهمنا كيف؟ أعلاش؟ قال لك حرمت عليهم الحمام، حرمت عليهم الحلاقة، طيرت عليهم، درت لهم. يا إخواني الكرام أنا لراني جلس أمامكم استغفر الله يا ربي، هل أنا راهب من الرهبان وحلل وأحرم؟ أنا أقول لكم من الآن فصاعدا والله الذي لا إله إلا هو، والمسألة لو ما يكونش فيها دليل بين من كتاب أو سنة أو عمل للسلف الصالح والله غير نقول لكم ما نفهمش. وقلت لكم أنا من زمان أنا لست عالما، وإنما أنا طالب علم نقل قول العلماء، وقلت لكم قال الآن جبت لكم الدليل تاع المرأة، وقلت لكم كيف تكفر على ذنوبها، قلت بكلامي كلام الرسول، اللي يرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش مسلم، فهمنا كيف؟ المسلم هو الذي يذعن إلى قول الله تبارك وتعالى وإلى قول رسوله، بهذا يقول الإسلام إسلاما، يعني الاستسلام لله ولرسوله. قال لك الشيخ زير علينا حرم، ما تحرم لاش تحرم، راه عندي حاشا لله، والله لو ما يكونش التحريم بين في القرآن والسنة والله ما نتكلموا به، ولو ما يكونش كذلك الحلال بين في الكتاب والسنة والله ما نتكلموا به. وإنما يا إخواني الكرام الإنسان توعنا لما يبغوش يطيع الله ورسوله، يحسن الإسلام صلي وصوم، فهمنا كيف؟ تحرص على الصلاة تحرص على الصيام، بينما تسيب كما راهم سايبين النساء في كذا، يخشفتهم راهم يوروهم منكم ويهدروا على الإسلام ويهدروا على ربي وهما عرايا والمقياس من فوق للتحت، ويقول لك الإسلام يخشفتهم، بينما هذا واش قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم باش يشوفوا النساء تعرفون هم يهدروا على الإسلام وهم لاباس عليهم، وشوف كيفاش راهم لاباس عليهم عرايا وشعرهم مسكم وحالتهم حالة، هذا هو الإسلام همنا. بينما شوفوا النساء تاوعنا يسمعوا نسانا ونسمعوا احنا باش نبلغوا لهم الرسول واش قال على هؤلاء المتبرجات. انا قريت لكم في الخطبه وما تنساوا ونزيد نتكرر لكم واش قال، قال صنفاني من امتي لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، فهمنا؟ زوج اصناف من الامه تاعي ما يدخلوش للجنه وما يشموش ريحتها، يعني يكونون بعيدين عنها. وعاد يقول الشيخ الريحه تاعها على قدها تبلغ، نقول له ورد في الحديث انها 50 سنه، وورد انها 40 سنه، وورد انها 400 سنه، فمن كيف يعني الريحة تاعها توصل مسافة 400 سنة، ماشي من الحراش ولا من الأربعة، مسافة 400 سنة لا يعلموا يعني هذه المسافة إلى الله تبارك وتعالى، مش ريحتها. شكون هذا الناس هذو الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم هذا الغضب الشديد بحيث أبعدهم من الجنة وأبعدهم حتى على ريح الجنة ما يشموهاش؟ أسمعوا مليح باش ما يغروش الناس تاعنا كلك هذو هم يهضروا على الإسلام وهم يهضروا على الجهاد في العراق وكذا، أما يتوصى عليه ليس لهم دين وليس لهم ذمة وليس لهم مروعة ويكلخونا للسنة كلك هم يتكلموا على الجهاد، ما عندهمش إسلام هذو. سمعتوا واش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صنفان من أمتي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. زوج من أصناف ما يدخلوش الجنة مش مش ريحتها. شكونه الصنف الأول؟ لا تسمعوا باش ما يقتروش النساء تاعنا يقول لك الشيخ راك تحلل ولا راك تحرم، والله لا أحلل ولا أحرم إلى الحاجة اللي جات من عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ناقل، أنا ننقل لكم كلام ربي وكلام الرسول وكلام العلماء فقط، هذا مثال واقفة. المهم واش قال؟ قال نساء، استمعوا يا نساء تاعنا استمعوا، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة فلعنوهن فإنهن ملعونات، لأن الرسول لعنهم وربي لعنهم. النساء هذو اللي راهم كاسيات عاريات مكسية وعريانة تشري الطيور بمليون وفي الأخر لما تلبسه يلحقوك الركبة، هذه كسوة، هذه كسوة يا إخواني الكرام. يقول أنا قسيت ويقول للراجل أنا شريت المرضي الكسوة ويقول شريت البنتي الكسوة وشريت لهم للعيد، بينما لما تلبس عريانة، فهمنها كيف؟ هذه ربي سبحانه ما تدخلش الجنة ولا تجد ريحها، كاسيات عاريات مكسية وعريانة مائلات مميلات تمشي وتتمايل وتميل غيرها، تقولها أنت راكي متأخرة، أنت لهذيك البنت اللي لابسة الحجاب تقول أنت واش شفتي، أنت راكي متأخرة راح يضربك الهواء تشوف أرواحك، أرواحي يلوحي عليك البرد وسودك عينة وتديها، مائلات مميلات هي مائلة عن طريق القصد ومائلة عن طريق الحق، وتجيب الأخرى تميلها معها وتديها، رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة، كاينة ولا ما كايناش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أنا قلت لكم دائما الصحيفة النبوية الحقيقية تتكلم كأنها معنا الآن. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم 15 قرن قال عليها هذه؟ يقال لك يخدموا شعرهم ويكركبوه ويطولوه، كاين ولا ما كايناش؟ قال ملعونين. وين كركبوه؟ في داري يكركبوه عند الحلاقة. يا اخواني الكرام انتبهوا باش ما يضيعوا لكم. تقول لك الشيخ راه يحلل ويحرم، انا لا احلل ولا احرم، وانما انا انبهكم حتى لا يجرفكم تيار الفساد وتيار الاعداء الذين هم اليهود والنصارى وغيرهم. الحلاقة شكون دارها لنا؟ داروها لنا اليهود والنصارى. هل كانت في عهد الرسول الحمام شكون جابوا؟ جابوه الرومان، جابوه اتراك من عند الرومان، وبعدين الاتراك جابوه لنا هنا، وإلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندناش حمام يا اخواني الكرام، فهمنا كيف؟ ندخلوا احنا للحمام وبعدين نخرجوا ويجوا النساء يدخلوا احنا غدوا من داخل ندخلوا وهم يشموا ريحتنا وحنا نشموا ريحتهم، بينما العلماء سمعوا مليح، العلماء قال لك الراجل المكان اللي يجلس فيه الراجل ما تجلس فيه المراه، والمكان اللي تجلس فيه المراه ما يجلس فيه الراجل، ولكن احنا رانا ضايعين نحسبوا الاسلام غير الصلاه، فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام ننبه النساء فاذا اتاهم امر الله وامر رسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا، هذا هو المؤمن الحقيقي. أما يبدأ يخير في شرائع الله تبارك وتعالى، هذه تعجبني فيعمل فيها وهذه لا تعجبني فلا يعمل فيها، هذا يا إخواني الكرام لما تروح تشري السلعة خير. أما في دين الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نختار شيئا، إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهمنا كيف؟ لما تجينا الطعم عند ربي الأمر ومن عند الرسول نقول سمعنا وأطعنا. لما تروح تشري خير يا أخي العزيز، ما تديش الراشية وما تديش اللي ماشي مليعة، بينما الشرع كله مليح، فهمنا كيف؟ ونزيد لكم حاجة أخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي يقول في الحديث الصحيح، يقول ربي سبحانه خلق الجنة والنار، فهمنا؟ أما لما خلق الجنة والنار قال الملائكة اذهبوا إلى الجنة واذهبوا إلى النار، لما ذهبوا إلى النار قال ماني خلقت الجنة واني خلقت النار، روحوا شوفوها. راحوا الملائكة شافوا الجنة، جاءوا لي قالوا له يا ربي لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها، اللي يسمع بها يدخلها الجنة مليحة بزاف. قال لهم يلا زيد روحوا شوفوا النار، لما ذهبوا إلى النار جاءوا ربي سبحانه قالوا له يا رب و والله لا يسمع بها أحد إلا وهرب منها. اللي يسمع منها يهرب النار هذه. إذن واش معناتها؟ سمعوا مليح واش معناتها؟ معناتها يعني الناس كامل اللي يسمعوا بالجنة يجوا يدخلوا كامل يدخلوا والنار كي يسمعوا منها يهربوا، يعني ربي خلق النار باطل حتى واحد ما يدخلها يدخل الناس كامل للجنة. فهمنا واش دار لها ربي سبحانه؟ الجنة سمعوا مليح باش تعرفوا باللي رانا نقاوموا رانا نطبعوا راني التيار درجات تاع الشر جاي رانا نطبعوا بها بنزل الكور واحنا باش ندخلوا للجنة. الجنة ما هي سهلة إن شاء الله. فهمنا الجنة ناظر الله تبارك وتعالى حفها بالمكاره. الجنة دور عليها المكاره، دور عليها الحاجات اللي تكرهها النفس ما تبغيهاش، والنار دور عليها الشهوات الحاجات المليحة اللي تبغيها النفس. قال الملك هذوك روحوا شوفوا، روحوا رجعوا، راحوا شوفوا الجنة قالوا له يا رب لا يدخلها أحد، لا يسمع بها أحد، أنك حففتها بالمكاره لا يدخلها أحد. خلاص راك دورت عليها المكاره، صوم صلي اغسل نوض في البرد جاهز طبع ما عطي دراهم كثير، هذه كلها نفس ما تبغيهاش. فهمنا كيف النفس كل يوم تبغي تكون سايبه هاكله دير اللي بغيت حر كما انا نقول انا ياك هاكله حر سيد هبل. بينما النار لما دار لها الشهوات شافوها الملائكه قالوا له يا رب، قالوا له يا رب أن الناس إذا سمعوا بها كلهم يدخلونها، لأن كل الحاجات اللي تبغيها النفس راهي موجودة. أسكر أشرب أمشي العنسة أهمل المرأة تهمل الرجل يهمل روحوا مكر ولو حر راهم جايين يجروا حتى يطيحوا في جهنم، لأن النفس تبغي اللي ما يربحهاش كي تبي بها سرح على الخيط وخليها تجري. فمن كيف بينما النفس تكره اللي يربطها من كهك ربي سبحانه خلق، بينما أيها المؤمن إذا بغيت الجنة تقاوم. فمن كيف تقاوم تيار تاع الفتاة راه امامك وراك تطبع وراك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانك قابض على التمر، بحال راك شاد التمر راه قابض عليها وتشوف ناس كلها سايبه هامله وانت عندك المقديره كما هما وراك جالس تقاوم. لذلك يا اخواني الجنه، الجنه ما هي سهله. فمن كيف الجنه هذه كما قال رب الله تبارك وتعالى ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. شكون يديها غير اللي عنده زهر كبير وشجاعه قويه. فمن كيف ما الجنة راهي سايبة يا إخواني الكرام، بينما النار يجروا كيما الطعم كيما راكم تشوفوا الزواج ولا كذا يجروا لهم كذا ياكلوا ياكلوا حتى يطيح في الفخام. فمن كيف بينما الجنة يا إخواني الكرام فيها المتاعب فيها المشاق، الطريق تاعها مليان بالمتاعب وبالشوق وبكذا حتى يوصل الإنسان، بينما النار مليانة الطريق تاعها بالشهوات والملذات والخمور والنساء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منه بطن وراه يجري أطلع يجري يجري حتى يطيح في حفرة لا يخرجه منها أحد. فمن كيف بينما الجنة يا إخواني الكرام تجري بشوي وتحيد على الشوق منه وتحيد على المصايب منه وتطيح في حفرة وتصير تخرج وكذا حتى تلحق الواحد جنان واسع والريحة تاعو طيبة يتلقاوك الملائكة بالسلام ويتلقاوك الملائكة بالروح والريحان وتدخل وترتاح وتدير الجرف وبرجل. يا إخواني الكرام اسمعوا الأمر ما هو سهل. السبب يا إخواني الكرام انتبهوا أنا مقرطين بزاف، ثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يؤتى بأتعس رجل من المؤمنين. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ شو سمعوا باش تاخذوا الأدلة الصحيحة ديروها في رصانكم. يوم القيامة يجيب ربي سبحانه واحد من المؤمنين حياته كامل تعاسة كلها مسكين غير في الشقاء، منين ينظم المصيبة يطيح في الأخرى. فهمنا حياته كلها تعاسة ما شافش الخير كامل. يجيبوه الملائكة اسمعوا باش تقولوا اني راني في مصيبة ولا راني عيان، كل هذه كلها احلام، هذه كلها منامة يا اخواني الكرام. يجيبوه يقول له عمرك شفت الخير في حياتك؟ يقول انا حياتي من اللي يخلق وحلت عيني وانا غير في الشر، ولكن صابر الرب سبحانه وانقاوم وعندي ايمان صحيح ما لم الين في ايماني ابدا. يحكبوه الملائكة يغمسوه غمسة في الجنة، فهمتوا؟ يغمسوه غمسة في الجنة ويخرجوه يقولوا له هل رأيت شرا قط في حياتك؟ عمرك شفت الشر؟ في الأول قال لهم أنا من اللي خلقت وأنا في تمارك ما تقولوا ثم في التعب. يحكموا الملائكة يغمسوه في الجنة ويخرجوه يقول له الآن عمرك شفت الشر في حياتك؟ يقول له أنا أبدا وعمري ما شفت الشر، كل يوم الخير. لماذا؟ لأن الغمس الغمسة بقى ماشي عاش ماشي راه يعيش، غمسوه برك، غمسوه في الجنة وخرجوا قالوا من حياتي كلها نعيم، كلها في النعيم ما دام انا غمسوني في الجنة هذه. خلاص يعني كيما انت تتعب تتعب تتعب لما تلحق وتولي راجل وتشري سيارة وتبني، يقول لك ودي والله انت تعب في صغرك اش ما تتعب لك تعب، شوف الحمد لله كيفاش، شوف الخيرات اللي راني فيها، هذه كلها ضحكة ولا بدي ثاني تعب، هذه في الدنيا فهمنا كيف. وبعدين يزيدوا يجيبوا واحد اللي كيما يقولوا العامية تيزاد وكلوه في المغرفة تاع الذهب، كما الكفار الكبار اللي ما يعرفوش ربي سبحانه فهمنا كيف. هؤلاء حياتهم كامل في الفسوق والفجور والنعيم والطرق والخمر والنساء والفساد على أوجهه، ما كاش لها يديرها ولا ما ديرهاش، كل شيء يديره كل شيء علاه. إذن واش كيفاش كما تقولوا انتم عاش مخبزها كل شيء عنده، ما حتى المرض ما حتى المرض ما يجيش، عمره الطبيب ما شاف ولا قال له بكوره فهمنا كيف. هذا كما تقولوا انتم خبزها عنده كلش ما يخص ولا شيء، عايش في الحرام 100% بدون قيود، راه جهنم. يوم القيامه لما يجيبوه الملائكه هذا اطرف رجلين من الكفار، قلنا الاول ادعس رجلين من المؤمنين، ويجيبوا الان أغنى رجل من الكفار اللي عاش غير في الغناء وفي الرفاهية، ما شافش لا مرض ولا تعب، يغمسوه غمسة في جهنم ويجيبوه. في الأول يقولوا له قبل ما يغمسوه يقولوا له هل رأيت شرا قط؟ عمرك شفت الشر ولا تعرف تماره ولا تعرف العذاب؟ يقول لهم أبدا، من اللي زدت وأنا في الخير نعفز الذهب ونأكل بالذهب ونلعب بالذهب فهمنا كيف. يدوه يمسكوه يغمسوه في جهنم غمسة، ماشي يدخلوه كامل، يغمسوه ويخرجوه. يقول له عمرك شفت الخير؟ يقول له ما رأيت خيرا قط، عمري ما شفت الخير، من اللي خلقت وانا في تمارة يا اخي الان كنت في الخير. لماذا يا اخواني الكرام؟ لان غمسة جهنم انسته الخير الذي عاش فيه طول حياته. لذلك ربي سبحانه لو كان هكذاك يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يتعذب؟ يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع الحجر على كرشه الشريفة؟ يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل المطر تدخله من داره متخوبة داره؟ لو كان القضية قضية على أنها الإنسان اللي رأي كل مليح هو اللي مؤمن وهو اللي فايز، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد يعيش كما هو، يعيش على الذهب ويعيش على كل شيء. تخلي سيدنا عمر ناضيه الرسول صلى الله عليه وسلم ناضيه، لما ناضي الرسول صلى الله عليه وسلم جنبه الشريف كله حمر من الحصيرة اللي نايم عليها، نايم على الحصيرة يا إخواني الكرام. لما ناض شافوا سيدنا عمر بدا يبكي، قالوا يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الدباج وعلى الحرير وعلى السندس وعلى انواع من الارائك، وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ شنو هذه الدنيا؟ وشنو هذه الدنيا هذه؟ الكفار يناموا على الدباج وعلى الحرير وعلى السندس وانت تنام على حصيره جنبك راه احمر؟ واش نقولوا احنا؟ يقولوا هي الله غالب، واش نديروا؟ هكذا نديروا حنايا. بينما هو ينظر إلى الجنة وينظر إلى النار، يقول أوا في شك منها أنت يا عمر؟ راك شك من ربي يعطينا الجنة ويعطينا من النار؟ نحن يقول يا عمر هؤلاء عجل لهم نعيمهم يا عمر، هذا ربي راه عطانا من النعيم تاعو كلاه في الدنيا، هذا الكفار هذا وإحنا رانا رايحين فهمنا كيف. وابن مسعود جالي مرة واحدة أخرى ولقاه في نفس الصيفة، قالوا يا رسول الله هذه الصيرة هذه راهي حرشة بزاف، هل اتخذنا لك وطاعا تتقي خشونة هذا الحصير؟ قالوا نجيبوا لك واحد ليزار تديروا فوق الحصيرة هذه باش على الأقل الجنب تاعك يريح فهمنا كيف. واش قالوا؟ قالوا ايه عندك الحق، جيب لي قرضة قطيفة. واش قالوا؟ قالوا مالي وللدنيا، هذا سيدنا هذا، قالوا مالي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. قالوا أنا وش نحوت على الدنيا؟ أنا جيت للدنيا. قالوا أنا كما رجل يمشي لقى الظل تاع شجرة نزل عندها وبعدين راح كمل قريبه، أنا مالي علاقة بها، أنا جبت لكم رسالة حطيتها لكم وراني رايح. ولكن في الآخرة شكون عنده المرتبة تاع رسول الله؟ شكون؟ والله ولا أحد. ولا أحد. المرتبة على الرسول صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى. ولكن في الآخرة شكون عنده المرتبة على رسول الله؟ شكون؟ والله ولا أحد، ولا أحد. المرتبة على الرسول صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى، يعني عرش ربي فوق وسقف تاع الدار تاع الرسول تاع الجنة تاع الرسول كون يديها، يعني ما ربي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش باش داها؟ لان عفس هذا النفس العمارة بسوء، عفسها في الدنيا، عفسها ربي سبحانه وكرمه. ولذلك الصحابة كانوا نفس الشيء يمشوا معاه، فمن كيف لما جات الخيرات من عند الفرس وفتحوا المسلمون فتحوا الفرس وجابوا الخيرات والارزاق التي لا يعلمها الا الله، وجابوا سيدنا عمر جابوا له البساط تاع كسرى كان يسمى بساط الربيع. هذا بساط الربيع كسرى هذا عدو الله اللي كان يحكم في الفرس 6000 سنة ويحكم، لما المسلمون غلبوا هؤلاء الطواغيت وجابوا الأرزاق تاعهم كما شاء الله. احنا بإذن الله لما نرجعوا مؤمنين أتقياء أنقياء نغلبوا كل الكفار ولو اجتمع كيدهم واجتمع شملهم ما خافوا إلى الله. اذا لما جابوا البساط هذا الطول نتاعه 60 متر والعرض نتاعه نفس الشيء، جابوه محمل حوالي على 12 مباعير. هذا البساط هذا يا اخواني الكرام معليش نقول لكم عليه، الشيء اللي رخيص لداخله لما يكسروا الانسان يبدا يغزر فيه، الشيء اللي رخيص لداخله هو الحرير خالص، هذا هو اللي رخيص. اما الباقي فيه الحرير الذهب الفضة المرجان اللؤلؤ الزبرجد، شي ما يطوروش العقل، سماه بساط الربيع. يعني كيجي الشتاء، كيجي الشتاء ويروح الربيع كيفاش يديروا؟ هما دايرينه في واحد البهو كبير كما تقولوا انتم صالو كبير ويكسلوه، وفيه عبارة عن حدائق وعبارة عن جنات وعبارة عن أشجار، يجلسوا فوقه ويشربوا فوقه الشراب، فهمنا كيف؟ ويلهاوا فوقه كأن الربيع راهم جالسين فوقه لنجاة الشتاء، فهمنا كيف؟ كي يجي الشتاء عندهم الربيع داخل ديارهم، فهمنا؟ والمسلمون غلبوهم، باش غلبوهم؟ غلبهم بالصواريخ والدبابات والطائرات والمظلات، والله ما هي بهذه. غلبهم بالتقوى، غلبهم بالقلوب التي كانت أشد عزيمة من الجبال. الجبال يا إخواني الكرام تخور وتزول، وعزائم الصحابة رضي الله عنهم لم تهزم يا إخواني الكرام. لذلك سيدنا عمر لما أرسل الخطاب كفاعة والله يكسر يستجر، لما أرسل الخطاب باش يبدل معه المعركة قال له أما بعد، قال له فإن أسلمت فإني أتركك. اسمعوا لي اسمعوا الناس الأولين اللي كان عندهم العزيمة مع الله، قال له أما بعد راني نسد لك الجنود ونسد لك الخطاب، فإن أسلمت فإني أتركك وبلادك على أن أقيمك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لبغي تسلم مرحبا، تسلم نخليك مع بلادك ونخليك مع غاشيك، ولكن تحكمهم بالكتاب والسنة، ما تحكمهمش بالقانون نتاعك اللي يثق تاع الكفر اللي راك تخدم به، لا، ولا تديهم يا عبد الله كما راك تعبد، لا. قال له لذلك باش تشوفوا الاسلام ما جاش يدي التراب كما قال كما يقولوا الكفار جاي يهجم على التراب، لو كان هكذاك يقولوا تسلم ولا ما تسلمش ندير لك واحد يحكمك ونحي له كلش. قال له لا، تسلم نخليك على عرشك تخدم بينما اقيمك على كتاب الله وسنة رسوله، نعطيك الكتاب ونعطيك السنة تخدم بها. طيب قالوا وإن أبيت وإلى ما بغيت. أسمعوا أسمعوا يا أخوان أسمعوا، بالأخص الشباب الذين رم يقولون الجهاد هم تاركين الصلاة وجالسين حتى العشرة بينهم يصلين بجرفة للجهاد، جهدوا في النفسية الأولى، فهمنا كيف؟ قالوا وإذا ما بغيت وإن أبيت فإني قد أتيتك برجال، اسمعوا مليح، فإني قد أتيتك برجال يحبون الموتى كما تحبون أنتم الخمر والنساء. قال لهم ما بعد إذا ما بغيش راني رسلت لك واحد الرجال يبغوا الموت ويتسابقون إليها كما تبغون أنتم يا أيها الفرس أيها الروم، تبغوا النساء وتبغوا الخمر، أن أرسل لك رجال ما يبغوا لا نساء ولا خمر، وإنما يحبون الموت ويتسابقون إليه، لأنهم يرون أن وراء الموت الجنة. يا إخواني الكرام، هذا الناس هم اللي جابوا هذا الرزق هذا، وجابوا لسيدنا عمر. لما جابوا لسيدنا عمر أبدأ يشوف الخيرات، جابوا له قدور راسيات من نحاس مليانة ذهب ومخدومة بالرصاص، جابوها دور وما تجاوش، وحطوه أمام أمير المؤمنين، وبدأ ينظر بدأ يبكي في هذاك الرزق، وقالوا له يا أمير المؤمنين هذا يوم بكاء ولا يوم فرح؟ يشكر لله تبارك وتعالى سجود الشكر، فمن كيف ويلجأون إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي نصرهم، ما كانش عندهم لا تحيا ولا هكذا ولا الله أكبر بلا حتى شيء، هو ناجس ما يصليش يقول الله أكبر، حتى أبي بن سلول كان يقول الله أكبر، رئيس المنافقين كل واحد كان يقول الله أكبر. الله أكبر عندها مضمونها يا إخواني الكرام. لما ابدأ يشوف في الخيرات هذيك اللي جابوها، ابدأ يبحث بيده الشريفة حتى خرج الجبة تاع كسرى العباية اللي كان يلبسها ويجلس على عرش تاعه، موسعة بالذهب والمرجان والفضة وغيرها، امسكها هكذا رفدها ودار لها عمود منه وعمود منه وشكها في الارض. قال انظروا انظروا الى كسرى فقد عز الله تبارك وتعالى وترك ثيابه، او عبايته خلها ما استطاعش يلبسها، هرب بالعباية. فهمنا كيف باش يا اخواني الكرام؟ هل بالدبابات ولا بالطائرات؟ والله بعزيمة الرجال المؤمنة التي كانت لا تخور. والله لو ان الان امريكا وروسيا كلهم اعطوا للمسلمين سلاح وقالوا ماكو سلاح، احدث انواع السلاح، يلا جاهدوا اليهود جاهدونا، والله لا ننتصر عليهم. لماذا؟ لان القلوب فارغة بعيدة عن الايمان. لكنا كنا نصلوا ثلاث صفوف في صلاة الفجر والعرنا نصلوا نص صف، علاش بدلت الحالة يا اخي؟ المفروض الان يولي الصفوف مكتظة يا اخواني الكرام. وين راحوا الناس؟ راحوا يصهروا مع التلفاز وناموا عن صلاة الفجر. يا اخواني الكرام، صلاة الفجر اعظم من الجهاد، والصلاة جميعها اعظم من الجهاد، فمن اراد ان يجاهد فليجاهد نفسه هي الاولى. انتبهوا يا اخواني الكرام، رانا ضائعين. لما جابوا له البساط هذا الكبير وحلوه ووسعوه هكذا، بدا يخبر فيه، ما قال لهمش هذا نديها انا، فهمنا؟ قالوا ذا كيف نديروا له؟ الصحابه رضي الله عنه يقطعوه يخسر، يعطوه الواحد يقول يديها الخير كله. انتق واحد قال له يا امير المؤمنين هذا البساط كبير وفيه خير كبير، ورانا اسمح لك الدين انت اديه. واش قال له؟ قال له جزاك الله خير. قال له والله ما نصحتني، والله ما نصحتني، انا ندي هذا، ندي تاع الظلمه اللي كانوا يجلسوا فوق ويشربوا فوق الشراب. قالوا بل يقسم. فمن كيف هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عف في الدنيا هذه، الصحابه دعوا عفوا والاتباع عفوا والتابعين الاتباع عفوا، ولكن لما وصلت الينا تكالبنا على الدنيا وتركنا الله تبارك وتعالى وتركنا الرسول وتركنا القران. لذلك هم لما تركوا الدنيا واعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى مكنهم في الدنيا وخلدهم في الآخرة. صح ولا ما هو صح؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلدهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وخلدهم في الآخرة، بينما نحن لما مسكنا الدنيا لا جلسنا في الدنيا ملاح ولا في الآخرة عندنا شيء إلا ما رحم ربي. لذلك يا إخواني الكرام، الرجعة إلى الله تبارك وتعالى، والله ورسوله أعلم. هذه كلها لا جبتها أنا يا إخواني الكرام للناس اللي راه يقول لك الشيخ راه ضيق علينا وراه حلل وحرم. والله أنا لا أحلل استغفر الله شيئا ولا أحرمه إلا بدليل، وإذا لم يكن هناك دليل بين أقول الله ورسوله أعلم وأسكت، ولا يضرني ذلك شيئا أبدا. يقول هذا المرأة جزاها الله خير، يقول لك لقد ورد في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قد حرم لعن النامصة والمتنمصة، فهل يجوز للمرأة ذات حاجبين عريضين؟ المهم المرأة هذه قرأت جزاها الله خير حديث وبغت تطبقه، جزاها الله خير. الحديث هو يا إخواني الكرام رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح أنه قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا حديث متفق عليه أو هو في أحد الصحيحين، حديث صحيح. فهمنا كيف؟ هذا الحديث هذا نرجع له، لأن هذا خاص بالنساء، ونساء تعالى رام ضائعين، لأن يحسبوا الإسلام هو الصلاة والصيام، برك حاجة أخرى حرات كما رحم كما رحم يبانوا الأخرين. قل جي كيف كيف يقول الحديث هذا؟ لعن الله، يعني شكون يلعن؟ ربي سبحانه. واللعنة من الله، باش تعرفوا يقول لكم من العلو واش كاين، رانا نضلوا للعلو في بعضنا بعض، خير ما فيها باس. فهمنا؟ اللعنة واشنا؟ اللعنة من الله تبارك وتعالى هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. والشيطان واش به؟ نقول عنه أنه ملعون لأنه ألعن وأطرد من الجنة، ونقول عنه أنه رجيم، يعني مرجوم رجيم، لعن ربي ونقول رجم ربي، والمرأة هذه لعنها ربي. إذن كيف كيف هي في شيء؟ لين خدمة خدمة الشيطان. والآن الحديث، الحديث هذا واشنو؟ لعن الله النامصات والمتنمصات. النامصات واشنو يا إخواني الكرام؟ تبعوني مليح، يعني المرأة اللي تحكم هذا الحاجب نتاعها تنحيه كامل وتدير تصبر. وقال لك هذه يا خش جديدة، الصحابية بكري ما كانوش يديروا في الجاهلية، هذه جابوها لنا غرض أوروبا جابتها من بكري يا إخواني الكرام. بل كل حاجة راهي موجودة، كل شيء موجود، وإنما كان بعض الأشياء خاصة بالعرب، كانت بعض الأشياء خاصة بالرومان، ومن لما اختلطت العرب بالرومان نقلوا من هذه ونقلوا من هذه. لذلك جاء الحديث باش يبين لك المسلمين ويبين لك النصارى. فهمنا كيف؟ إذن المرأة هذه اللي تحكم الحاجب انت حد له زوج حوايج، إما ترخه وتخليه على شعره، وإما تنحيه كامل تقول ربي ما نحتاج حاجبك ودير كري وجاوت من فرنسا. فهمنا؟ هذه هي النامصة ترد في نفسها، والمتنمصة هي اللي تخدم لها. زوج نساء، النامصة والمتنمصة اللي تخدم لها واللي مخدوم فيها، يعني في زوج. وإلى خدمت هي الروحة ملعونة هي وحدها. فهمنا؟ النامصة وشنا والمتنمصة اللي ربي خلق لها حجاب وقال لها أنا صورتك فصوركم فأحسن صوركم. ربي سبحانه صورنا وقال حتى واحد ما يستطيع يصوركم كما نايا. وفعلا لما الإنسان يخزر روحه في المرايا يقول روحه مخدومة مليح، ما يقولك لو كان ربي دار لي عيني هنا ولا وذني منه كنت نطلع مليح. خدمنا خدمة ما يعلم بها إلا الله. لما هذه كما تقول ربي ما نحتاج الحجاب تاعك هذا عريض ولا ماشي مليح تنحيه وتدير خريو. أفهمنا كيف؟ هذه ملعونة، والمرأة اللي تخدم لها ثاني ملعونة. إذن هذه النامصة والمتنمصة مشتق الكلام من النمص وهو نتف الحواجب. زين، والواصلة والمستوصلة باش هذه حاجة خاصة بنسى ونسران في يدينا باش ما ندوهمش ونجيبوهم للحفافة العفيف وهما ملعونات وحنا ملعونين والحفافة ملعونة. كل اللي تطبع الحاجة راهي نالها، لأن الضرائع لها حكم الغايات. الطريق اللي تدي للشر الطريق نفسها شر، والطريق اللي تدي للخير الطريق نفسها خير. فهمنا ولا ما فهمناش؟ الضرائع لها حكم الغايات وهكذا. واشنا الواصلة والمستوصلة؟ هذيك المرأة اللي عندها شعرها طايح متساقط، فهمنا كيف؟ يعني عندها رقع في راسها، يقول لها انسى لا عليك فلانة عندها شعرها طويل، نروح نقصوا لها منها خصلة كبيرة ونسقموها ونرفوها ونديروها لك فوق راسك كي المظلة تعشي منورة، ويجي الرجل هذاك ما يفيق لكش يتزوج بيك. فهمنا؟ وهكذا كيما تقول انتم ما باللغة الفرنسية ولا العربية العامية تقولوا الباروكة ولا الباروكة ولا مانيش عارف، لا يجعل فيها بركة ان شاء الله. فهمنا كيف؟ هذه كي تشروها بالملايين وتحطها كي المظلة فوق راسها وتبان في العرس كأنها نجمة، ولما تروح للدار تروح المظلة تبان كأنها شادي. فهمنا؟ وهكذا يا اخواني الكرام، ربي سبحانه خلق لها شعر، قالت له ربي ما نحتاج شعرك، الروس راهم داروا لي شعر الماريكان قالوا الإشعار نروح نشريه وين جاي، وتروح لفرنسا تشريه وتجي للماريكان، وتروح لأي دولة تشريه وتدير فوق راسها. فمن كيف هذه ملعونة؟ نفس الشيء الواصلة والمستوصلة، اللي واصلت نفسها وشراته، ولا الأخرى اللي جت ظفرت لها ودارت لها فوق راسها. بعض العلماء قالوا لا، هذه ملعونة إذا كانت فيها خارق في الرجل، راح يتزوج بها راجل، فهمنا، راح يتزوج بها راجل وكل ختل ودارت مظلة فوق راسها. أما إذا كانت عندها راجل ودارت مظلة فوق راسها باش تزين روحها للراجل، ما فيها باش. لا يا إخواني الكرام، الحاجات إذا جات من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجي حتى واحد من العلماء يخصصها، حرام حرام. الرسول قال ملعونة ملعونة، الشعر هذا ربي سبحانه خلقنا إذا كان مليح ربي سبحانه راه يشوفها. هل شكرت ربي على شعرها اللي مليح؟ ما كانش مليح هل ربي سبحانه يشوفها إذا صبرت على الشعر اللي ما عندها؟ كيما واحد أعمى واحد أعور واحد أعرج يشوفه ربي سبحانه، هل صبر على العمى تاعو؟ هل صبر على العرج تاعو؟ فهمنا كيف؟ وهكذا ولا كفر بربي قال له على خلقني أعور ولا على خلقني أعرج؟ ربي سبحانه يوم القيامة يقول له أنا ابتليتك ولكن ما صبرت. فهمنا كيف؟ لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا قضب كريمتي العبد وصبر فليس له جزاء إلا عند الله إلا الجنة. قالوا له يا رسول الله ما كريمة العبد؟ قال عينيه. أسمعوا لي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه إذا قبض الكريمتين تاع العبد عيونه في زوج إذا قبضهم له وصبر قال يا ربي نحمدك ونشكرك، كنت ما نشوفش الآن، كنت نشوف الآن ما نيش نشوف، يا ربي أنت اللي تعطي البصر، أنت اللي تعطي العمى، راني حمدت واشكرت وراني صابر. يوم القيامة ما عنده حتى جزاء إلا الجنة على جزء عينه اللي صبرها. كذلك المبتلى يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى أجره، بلك هذا المرض تليت في شعرها أنه شعرها يتساقط، بلك أنها فرطتة، فمن كيف تصبر الرب سبحانه أجرها الله تبارك وتعالى حقا اللي صبرت. أما إذا ضجرت وما بغات شيء وبدت تحوص على الشعر منه ومن هنا، هذه راه يدخل الرب سبحانه ما خلقنيش مليح وأنا نخلق روحي مليح. فهمنا؟ زيد الصفة الثالثة والواشمات والمستوشمات، المرأة اللي توشم والمرأة اللي توشم لها تدير لها هلال ولا تدير لها صليب والمصيبة الكبرى يديروا الصليب في جبهتهم، لا كروة عن سارة التي يعبدها النصارى تديرها هي في جبهتها وبعدين تصلي ربي بها، ماشي بلوى كبيرة هذه. فهمنا كيف؟ إذا كانت هذه المرأة ملعونة يا إخواني الكرام، بالأخص إذا كانت دائرتها وهي تعقل وهي كبيرة فاهمة. فهمنا كيف؟ أما إذا كانت صغيرة طفلة لا ليست براشدة وأهلها هم الذين وشموا لها، فأهلها يشملهم اللعن ويشملهم الطرد من رحمة الله، بينما هي لا إثم عليها لأنها صغيرة وما كانتش تعرف. فهمنا؟ ولذلك الآن الحمد لله جاءوا أطباء، بالأخص طبيب يعني مشهور في البليدة ينحل شام قرأ في أوروبا وعنده آلات وعنده وسائل، وراحوا له ناس يدير لهم عملية تعزينة مليحة وبعدين يغسل لهم هذا في الشيب واحد الدواء ويولي اللحم بيض كما كان. فهمنا كيف؟ فما بين الإنسان إذا عرف أنه وشمول أهله وتاب لله تبارك وتعالى ما فيها بس، وكان ميسور من ناحية الفلوس يروح ينحل شام هذا باش يلحق الرب سبحانه يوم القيامة وجهه ويديه طاهرين. واحد يقول لك على ياخل ما نموت نروح ودود وخلاص يبدل لنا ربي جل واحد آخر، أكذا تقولوا يا نقول لكم الرسطة المواش قال اسمعوا مليح، يبعث المرء على ما مات عليه. وشنو كلام هذا؟ ربي سبحانه يوم القيامة يبعثنا كما متنا، اللي مشم يتبعث مشم، واللي كان شاد القارو يتبع شاد القارو، بل كان القارو الشيخ في القبر ما يرشاش، هكذا تقولوا يا يرشى، ولكن الهيئة اللي يموت عليها يبعث عليها. هذاك يتبعث السكران يتبعث السكران، ما السكران يتبعث السكران. واحد يقول لك راك جبتها من عندك، والله ما جبتها من عندي، ونعطيكم حديث صحيح غير الحديث الاول اللي قال يبعث المرء على ما مات عليه، اللي تموت عليها تتبعث عليها، تموت تضرب في الموسيقى وتسمع الغناء يوم القيامة تنوض تغني. فهمنا كيف؟ الناس خايفة وانت تغني، تتكيف تشرب الشراب اللي كاينة كيما كنت كيما تتبعث. هذا رسول صعود القناة. واحد يقول زيد لنا الشيخ ثاني الوعد اخر نزيدوا له كاي الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الحجة الكبرى التي حضرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حوالي 120 ألف صحابي، حجة لحجة الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة واحدة ثم حجة الوداع. واحد من الصحابة وثبت الحديث في صحيح البخاري، حديث صحيح وكل العلماء جابوا الحديث هذا. واحد من الصحابة على الناقة تاعه، وراكم تعرفوا الحجاج لابس الإحرام اللي زار من الفوق من فوق واللي زار من تحت، هذا ما عندهم، متجردين لله تبارك وتعالى ليلبون التلبية الشرعية. الناقة تاعه هجت به طاح على راسه فهو قصته ناقته فمات. فهمنا؟ الناقة تاعه جرات طاح على راسه مات رضي الله عنه. يجي نبي الرحمة واش يقول لهم؟ يقولهم غسلوه وكفنوه وجنبوه الطيبة ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفهمكم فيها؟ قال لهم غسلوا خوكم ذا اللي مات، غسلوه وكفنوه وما تغطولوش رأسه، لأن المحرم ما يغطيش رأسه، ما عليش يدير مظلة هكذا بعيدة على راسه، بينما باش يدير فوق راسه لا غير اللي مريض مريض من راسه يخاف السبش، هذيك حاجة أخرى. قال لهم كفنوه غسلوه وكفنوه وما ديرولوش الطيب، ما ديرولوش الريحة، لأن المحرم لا يتناول طيبا، وما تغطولوش راسه خلوه في القبر على راسه عريان. فهمنا كيف؟ علاش؟ لأن المحرم اللي نراه مازال محرم باللباس تاعو. فهمنا كيف؟ خلوه باللباس تاعه، غسلوه خلوه باللباس تاعه، ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه وجنبوه الطيبة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. واحد يقول لها الشيخ لأن الهيئة التي مات عليها يبعث عليها. ما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوم القيامة الناس خايفة وتبكي ويمشي آمن مطمئن ويلبي. والآخر مليه يضرب في السنة ترى، والآخر يضرب اشتراف، والآخر نصب القار، وكل واحد واش داير. يبعث المرء على ما مات عليه. فهمنا كيف؟ والآخر مشم يتبعث مشم ونفس الشيء. فهمنا؟ اللي يبغى يجرد نفسه من هذه الأشياء هذه، الحمد لله كاين أطباء، الحمد لله يخافون الله تبارك وتعالى وينظفوه من هذه المصائب. زيد الواشمة والمستوشمة، زيد واش كاين باش يشوفوا النساء تاعو على يعتبروا غدين غير الصلاة. والواشرات والمستوشرات المتفلجات للحزن. فهمنا؟ وش معنى الكلام هذا؟ معناه يا إخواني الكرام، ربي سبحانه خلقنا أسناننا قراب البعض وضع. اجي مرة تقول له لا يا ربي ماشي ملاح هكذا، تروح الأوروبا وتروح لعند طبيب الأسنان تقول له يلا أبردهم أبردهم ودير فيهم الفلة في الوسط. المتفلجات أو الواشرات، فهمنا كيف؟ تدير الفلجة في الوسط، فلجة منه وفلجة منه وكذا، وتوسع فمها وتسقمه على أنها هكذاك ربي خلقها، بينما هي الطبة اللي داروها لها. بينما تشوفوا يا إخواني الكرام نهاية الحديث، هذو أربع نساء ملعونات اللي هما النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والواشرات والمستوشرات. علاش؟ نهاية الحديث هو الذي يعلل مشينا. واش قال الرسول في نهاية الحديث؟ اسمعوا مليح، المغيرات خلق الله. علاش ملعونات؟ لأنهم غيروا خلقة ربي. قالوا له يا ربي ما تعرفش تخلق، استغفر الله يا ربي. وراحوا للأطباء وراحوا لغيرهم وسقموا لهم أمورهم. فهمنا كيف؟ هذه هي يا إخواني الكرام، لأن الحديث هو الذي يعلل. فقال المغيرات خلق الله. أمر هذه تغير خلق ربي، ما تبغيش ربي كما خلقها، تروحي تدير خلق لنفسها. فهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، فالنساء راهم في عصمتهن. النساء وما جوش في المريخ، راهم ساكنين معنا في ديارنا. والإنسان إذا استطاع يحكم يحكم. فهمنا كيف؟ يلحق الوقت اللي الأمور تنفلت ولا يستطيع أن يمسكها. والله يا إخواني الكرام، ما دام رانا نتكلموا على الأشياء هذه، جاني ذاك اليوم واحد يا إخواني الكرام والله يبكي وقال لي يا شيخ راني في مصيبة كبيرة، قول لي كيفاش ندير. فهمنا؟ 3 أيام برك. قلت له خير ان شاء الله. قال لي عندي زوج بنات كبار 24 سنة في عمارهم وكبروا. قال لي ولاو ينكحوا يماهم ويسبوها بربي ويضربوها، وكي نخرج انا للخدمة يخرجوا يهملوا. كيفاش ندير درك البنات هذو؟ نحاوزهم يروحوا يهملوا عليا ولا نقتل ولا كيفاش ندير؟ لذلك اللي راي بنته صغيرة في يده يقبض، ماشي يقبض القبضة تاع الجاهلية، يقبض قبضة الإسلام. يا ربي يقول يا بنتي هاو ربك هاو دينك هاو إسلامك هاي الجنة هاي النار بيد ما راهي صغيرة. قلت له اسمع نقول لك حاجة وجاوبني. قلت له العامية احنا واش نقولوا بالعامية تسمعوا مليح؟ قلت له جحا، انتو ما تقولوا جحا، هو ماشي جاي فاهم، ضرب وليده قبل ما يكسر القلة، فهمنا كيف؟ شافوا الفت القلة ضربوا، قالوا يا بابا علاه؟ قالوا خفتك تكسرها، قالوا يا خانا ما كسرتهاش، قالوا كي تكسرها؟ لا ما نضرباتش. قلت له انت يا وين كنت بكري حتى لحق 24 سنة؟ كنت تديها تخيط وتديها تجيب وتديها كذا؟ قال لي صحيح. قلت له امال الان اجني، امال الفاكهة تاعك طابت الان، كل كل واسكت، فهمنا كيف؟ لما كانت البنت هذه غضة طرية في يدك، لما تشوفك تسجد تقول يا بنت ارواحي تسجدي، وتحكم هاي امها تقول يا بنت ارواحي تصلي مع امها، يا بنتي هاو ربي، يا بنتي هاو الرسول، هاو القرآن، يا بنتي خليك من التلفزيو، خليك من الفاجرات المصريات اللي خلطوا لنا ديننا. مصر اكبر دولة في الفتاة، بدليل خلينا نطولوا معاك حتى للفجر، بدليل انها الان امريكا واليابان فتحت يا اخواني الكرام العام الماضي في اكتوبر فتحت اكبر اوبرا في العالم، فهمتوا كيف؟ فتحت اكبر اوبرا في العالم في مصر، اليابان بنتها وامريكا جهزتها، فهمنا كيف؟ وكنت اقرا في الجرائد سمعت وزير الاعلام المصري تكلموا معه قال لهم مصر تنتظر اكبر حدث في العالم. وشنو اكبر حدث في العالم في مصر؟ هل هي مصانع انتع الطائرات او مصانع انتع الدبابات او مصانع انتع الصواريخ العابرة؟ هي يا اخواني الكرام اوبرا. اوبرا تعرفوا شنو الاوبرا هذه؟ يعني بيت كبير للفساد، بيت للفتور، بيت للزندقة يا اخواني الكرام، ولمحاربة الله ورسوله. لذلك في باريس في امريكا الجالية المسلمة العربية تسهر بالافلام المصرية، الافلام المصرية راحت، والان مصر تتاجر في المخدرات كما تتاجر في الافلام. لذلك انتبهوا ولا تفتحوا هذا التلفاز بتاع الشر اللي هو بيت الشر، لما تولي عندنا تجلس في بيتك ويسلولك الافلام الاسلامية ويسلولك العلماء وتشوف بعينك، تصبح عندك مدرسة في بيتك يا اخواني الكرام، مدرسة اسلامية تتثقف فيها ثقافة اسلامية في بيتك. اما الان عندنا الثقافة الفاجرة الماجنة التي تضاد الله ورسوله. لذلك هذا الرجل قلت له وين كنت يا اخي العزيز قبل ما يلحقوا بناتك 24؟ قال لي صحيح كنت ضايع، كنا نجلس وكنا في التلفزيون ونشوفوا في بعضنا بعض ونشوفوا في كذا. قلت له هم لا الفاكهة تاعك طابت، اجني الان وكول، همنا كيف؟ اجني وكول ولا تلومن الا نفسك. راح انطلق، هذا هو الحل، واش دير له؟ ادخل له اقتلهم، ادخل وارميهم، خلي نرميهم. قلت له ما ترميش، اقول له الباب عليهم يا لو كان يجوعوا حتى يتوبوا لله، توبهم. اما ترميهم يا اخواني الكرام هذو ماشي رجال، هذو نساء، يروحوا يجيبوا العار ويرجعوا للدار. بينما ولدي بات تحت القنطره يبات في العازيق، قال ما يهمش، قال راجل، قال وليده ما بقاش يبيع حاوزه. اما تحاوز بنتك يا اخي العزيز حرام. لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، ما دامت العصمة في ايديكم وما دامت ابناتكم صغيرات في ايديكم، الحذر الحذر والتعليم الاسلامي يا اخواني الكرام، فهو النجاة وهو الفلاح وهو السعادة في الدنيا وفي الاخرة. البنت المؤمنة كي تربيها يا اخواني الكرام، البنت المؤمنة كي تربيها التربية الاسلامية يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى توصلها لدار زوجها تدير لك حجاب من النار. وين تلقاها انتهت؟ وين تلقاها؟ والله لو تدفع مالك كله ما تلقاهاش. من كانت له بنت او اخت فرباها وغذاها واحسن تاديبها ثم زوجها، كانت له حجابا من النار يوم القيامة. وين تلقاها؟ لو تعطي دراهم كلهم ما تبقاها. عندك بنت يوم القيامة نجيك من جهنم، تروح تفلتها خليها مع التلفزيون هام لحدد عقرب عشرك وغلبت يمها. وين كنت قبل ما تغلب يمها؟ وين كانت انت وين كنت يمها؟ لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا، نسأل الله تبارك وتعالى لنا الفوز والنجاح، وأن يهدينا جميعا، وأن يهدي نساءنا وشبابنا، وأن يهدي بناتنا، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.